آمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم وذم ما منع منه، يعني ذنب ما يحول ويمنع من السؤال ومن طلب العلم كالخجل، الإحراج، الحياء، الإنسان يستحي أن يسأل، يحرج أن يلفت السؤال وما إلى ذلك. باب حمد السؤال والإلحاح في طلب العلم. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام يسألون صلى الله عليه وسلم لعنا ونزل بهم. وكانت عائشة رضي الله عنها ما تسمع بشيء لم تعرفه إلا سألت عنه حتى تعرفه، فنالت علما جما وخيرا كثيرا حتى صارت أفقى نساء العالم. يقول الإمام ابن عبد البر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاء العي السؤال، والجهل داء قدر، وشفاءه أمران في التركيب متفقا. نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني، والجهل داء قدر، وشفاءه أمران في التركيب متفقان. نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. يقول صلى الله عليه وسلم: شفاء العين السؤال. سيأتي أن هذه جملة من الحديث، حديث الرجل صاحب الشدة الذي شد رأسه ثم أجنب، فسأل من كان معه: هل لي رخصة في ترك الاغتسال؟ فقالوا: لا نجد لك رخصة. تفضل دكتور، تفضل هنا، خلي ظهرك هنا، تعالي مع صدرك. فسألهم فقالوا له: لكن ليس لك رخصة. فاغتسل فمات. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وقال: قتلوا قتله الله، ألا سألوا إلا يعلم، فإن شفاء العلم السؤال. العلم يطلق على الجهل ويطلق على عدم البيان والفصاحة، يطلق على هذا ويطلق على هذا. وهناك العيب وهناك الإعياء، هناك العيب وهناك الإعياء. الإعياء من النصب ومن التعب، الإرهاق، الهروب. والعيب ضد العلم وضد البيان. الإعياء يا أحمد ضد ماذا؟ ضده ماذا؟ الإعياء والهرب ضده ماذا؟ ولم يعي بخلقه. يعني ما أصابه تعب ولا نصب، وما مسنا من لغم. والعيبة ضدها العين، ضده العين، العين ضده العين، وهكذا. بارك الله فيك. قال: شفاء العين السؤال، سؤال العادة، سؤال العادة، سؤال من هو بها. اسألوا هذا الذكر إن كنتم لا تعلمون، في البينات والزبر. شفاء العين السؤال. وقالت عائشة رضي الله عنها: الرحمن حفظ البيتين، والجهل له ترتيب، وشفاء أمران في التركيب متفقان. أمر من نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجر الداء قاتل وشفاءه. أمران في التركيب مطبقان، نص من كتاب أو من سنة، وطبيب ذاك عالم رباني. أخي لن تنال العلم إلا بستة سنبك عن تفصيلها وبيانك، فجاء ما حصل اجتهاد وجهوركم وإشتراكاتهم واجتهاد وبلغتهم وإرشاد أستاذنا وكل زمان وإرشاد أستاذنا وكل زمان. طيب، تقول وقالت عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعن الحياء أن يسألن من أمر دينه الله. فإن المرأة تأتي النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله عما يعرض للمرأة من أمور الحيض وأمور الطهارة من الحيض والجنابة وما إلى ذلك، رحم الله نساء الأنصار لم يمنعن الحياة أن يسألن من أمر دينهم. ولذلك حزن علما غزيرا ونفعنا الله بهذا. وقال أم سليمان: يا رسول الله، إن الله يستحي من الحق، هل على المرأة من مسلم إن هي احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء فلتغتسل. واستحي علي رضي الله عنه أن يسأل عن النبي في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته التي كانت عنده، فأمر المقداد عمارا فسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وهذه الأحاديث تقول ابن عبد الله مشهورة بالأسانيد أو مشهورة الأسانيد، وقد ذكرتها من طرق في التمهيد له رحمه الله تعالى. وقال ابن عبد الله وقال عبد الله بن مسعود: زيادة العلم الابتغاء، يعني لا يزال المرء يلتمس العلم، يبتغي العلم، يسأل، يلح في السؤال. زيادة العلم الابتغاء، وقل رب زدني علما. فكيف تزداد علما وأنت لا تنشط في طلبه، وأنت لا تشجر في أخذه وتحمله والتقاطه من منابعه ومصادره؟ يكون زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، إدراك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت، واعلم بما علمت، واعمل بما علمت. قال: زيادة العلم، طبعا هنا ما عندي تعليق على هذا الأثر، لكن معناه جميل، معناه جميل وحسن. زيادة العلم الابتغاء، ودرك العلم السؤال، فتعلم ما جهلت واعمل بما علمت. وقال ابن شهاب: العلم خزانة مفتاحها المسألة. العلم خزانة، يعني رصيد تنفق منه، لكن كيف يستخرج؟ يحسن السؤال من السائل. مفتاحها المسألة، كم من علم يكون عند الرجل ولا يسأل عنه فيذهب ويدرس. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن، قال: أخبرنا محمد بن بكر بن داسة، قال: أخبرنا أبو داود، قال: أخبرنا عبيد الله بن معاذ، قال: أخبرنا أبي عن شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة قالت: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعن الحياء أن يسألن عن الدين واتفقن فيه. قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن عبد الله أن محمد بن معاوية القرشي أخبره، قال: أخبرنا إسحاق بن أبي حسان الأنباطي، قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال أخبرنا عبد الحميد، قال أخبرنا الأوزاعي، قال أخبرنا عطاء بن أبي رباح، قال سمعت ابن عباس يخبره أن رجلا أصابه جرحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أصابه احتلام، فأمر بالاغتسال، فقرر فمات، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله، فلم يكن شفاء العين السؤال. هكذا روى عبد الحميد بن ابي العشرين عن الاوزع عن عطاء عن ابن عباس، وروى عبد الرزاق عن الاوزعي عن رجل عن عطاء عن ابن عباس مثله سواء، وعبد الرزاق اثبت من عبد الحميد. وزاد عبد الرزاق قال عطاء بلغني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال يوم اغتسل وترك موضع الجراح. جملة واغتسل وترك موضع الجراح منكرة لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الرواية الصحيحة الثابتة قال إنما كان يكفيه أن يقول بيدي هكذا، إشارة إلى التيمم. التيمم هنا هو حل الإشكال، فلا يغسل او يغتسل ويترك بعض المواضع يمسح عليها، او يترك بعض المواضع الجرح، لا، انما يهرع، والبديل هنا التيمم، لانه في حكم المريض، حكم المريض الذي يتعذر عليه استعمال الماء. المسوغات التيمم عدم وجود الماء، أو وجود الماء وتعذر استعماله لعجز أو مرض أو جراح. فجملة واغتسل وترك موضع الجراح لا تصح. قال وأنشدت لبعض المتقدمين إذا كنت في بلد جاهلا وللعلم ملتمسا فاسألي فإن السؤال شفاء العمى كما قيل في المثل الأول. وقال الفرزدق ألا خبروني أيها الناس إنما سألت ومن يسأل عن العلم يعلمه، سؤال امرئ لم يعقل العلم صدره، وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي، وما السائل الواعي من يسأل ويعرف الأحاديث والأحكام والفقه والأبواب. قال وما السائل الواعي الأحاديث كالعمي لا يستويان. وقال أمية بن أبي الصلت لا يذهبن بك التفريط منتظرا طول الأناة ولا يطمح بك العجل، وقد يزيد السؤال المرء تجربة، السؤال يزيد المرء معرفة وتجربة، ولا نقول تجربة تجربة هكذا، ويستريح من الأخبار من يسأل، فقد يزيد السؤال المرء تجربة. هذا ذكرنا كما عند الشمال بالصلاة لا يذهبن بك التفريط منتظر طول الأناة ولا يطمح بك العجل، وقد يزيد السؤال المرء تجربة، ويستريح من الأخبار من يسأل، يعني من يسأل. وقال سابق وليس ذو العلم التقى كجاهلها، طيب وليس ذو العلم التقي كجاهلها، ولا البصير كأعمى ما له بصر، فاستخبر الناس عما أنت جاهل، يعني اسأل، فقد يجلي العمى الخبر، فاستخبر الناس عما أنت جاهله فقد يجلي العمى الخبر، وله أيضا وقد يقتل الجهل السؤال ويشتفي إذا عاين الأمر المهم معاينه، يعني لا يستوي الجهل الذي هو شك وغير وتخبط، والعلم الذي هو يقين ومعرفة وبصيرة. وفي البحث قدما والسؤال لذي العمى شفاء وأشفى منهما ما تعاينه، يعني ما تستيقن به. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصفر، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة أبو بكر بن مطر البصري، قال أخبرنا أبو بلال عن قتادة عن عبد الله بن هريرة أن معاوية بن أبي سفيان دعا دغفل النسابة فسأله عن العربية، وسأله عن أنساب الناس، وسأله عن النجوم. الذي يظهر سأله عن النجوم من باب التسيير لا من باب التأثير، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. بالنجوم تعرف أشياء تتعلق بالعبادات، ليس المراد معرفة النجوم معرفة التأثير والتنجيم، ليس هذا هو المراد. فيتعلق بالنجوم أمراض أو بابان، باب التسيير يسير الأفلاك، وجود النجم الفلاني فيكون كذا في الموضع الفلاني، فيكون بداية الشهر، فيكون بداية الموسم، فيكون بداية كذا من العبادات. معناه دخول وقت الصلوات، دخول وقت العبادات، يعرفها العرب بالنجوم. الزراعة كذلك. فغالب الظن أو الذي يغيب بسؤال معاوية رضي الله عنه إنما سأله عن أمور تتعلق بتسيير النجوم وما يرتبط بها من أحكام شرعية. نعم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس يعني يليق بمعاوية رضي الله عنه أن يسأله عن أمر التنجيم. فإذا رجل عالم فقال يا دغفل من أين حفظت هذا؟ قال حفظت هذا بقلب عقول ولسان سؤول. وذكر تمام الخبر عند ابن حاشي يقول وأن آفة العلم النسيان. آفة العلم النسيان، إن الإنسان لا يراجع، الإنسان لا يذاكر، لا يفعل النظر في الكتاب، لا يكرر المطالعة والاستقراء، فأذهب العلم ويبلغ. وأن آفة العلم النسيان. قال معاوية فقد انطلق إلى يزيد تعلمه أنساب الناس والنجوم والعربية، والنجوم والعربية. يقول محقق هذا إسناد لا بأس به. طيب، يقول إذا قال إيش الجواب؟ حفظت هذا بقلب عقول يعقل ويعي ويحفظ ويذاكر ويطالع، ولسان سؤول كثير السؤال لمن هو أهل. وذكر تمام الخبر كما قال وأن آفة العلم النسيان، داء العلم النسيان، كون النسيان يبتلى به الرجل فإن هذا مشعر ومؤذن ومعلم بهذا العلم. لكن كما سبق معنا أننا ذكرنا أمورا يتقوى بها حافظة الرجل، مثل أن يأكل اللبان، والمراد باللبان اللبان العربي، ومثل أن يأكل الزنجبيل أو يشرب الزنجبيل، ومثل أن يأكل الزبيب، ومثل أن يذاكر في أوقات الهدوء في أوقات السحر أو في البكور، أو ينأى بنفسه عن شلالات الماء وهو يذاكر، لأن النظر في الأموال في شلالات الماء وهو يذاكر يشغله. ومثل أن يمشي ويتحرك وهو يحفظ ذهابا وإيابا، كان يكون في مسجد فيأخذ الجزء ويتحرك فيه ذهابا وإيابا أو شيء من القرآن حفظه، إن هذا مما يعين على الحفظ. وذكر العلماء أسبابا تؤدي إلى النسيان، وأسبابا أخرى تؤدي إلى قوة الذاكرة وحدة الذهن وحفظ الذكاء إلى غير ذلك. فقد يطبع الشخص على فرط الذكاء، وقد يأتي بالاكتساب، وقد يأتي بالاكتساب والمعالجة والرياضة والممارسة. فالمرء بصير بنفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فينظر لنفسه ما يصلح معه، مما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما جاء عن سلفنا الصالح من توجيهات وتعاليم ونصائح قيمة ثمينة فيها هذا ولله الحمد. يقول: وذكر ابن مجاهد أحد كبار القراء، أخبرنا موسى بن إسحاق، قال أخبرنا هارون بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن عن عيسى بن أمدان، عن المسيب بن عبد الخير، عن أبي قال: قال عمر: من علم فليعلم، من علم فليعلم. نعم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شددت. العلم يزيد بكثرة القصيدة. نعم، علم مجانا كما علمت مجانا. قال: من علم فليعلم، ومن لم يعلم فليسأل العلماء. ألا إن القرآن نزل من سبعة أبواب على سبعة أحرف كما قلنا من قبل، إن حديث السبعة أحرف إنما هو على معاني كثيرة، ربما بلغت أربعين معنى كما ذكرها الإمام السيوطي في الإتقان، وأن الأحرف السبعة ما بقي معنى منها إلا حرف واحد. والقراءات كلها التي يقرأ بها الناس وهي معتبرة إنما هي في هذا الحرف الواحد البقر، لأن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه خشي على الناس باختلاف فجمعهم على حرف واحد ونسخ المصاحف وأرسلها في الآفاق على حرف واحد، فبه يقرأ الناس على اختلاف القراءات السبعة والعشر أو ما زاد عنها. وروى علي بن حوشب قال: سمعت مكحولا يقول: قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم. قال: فأمسك أهلها عن مسألتي، ويعرف أبوابا كثيرة من العلم، عدد كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا أبواب من الفقه من الأحكام وتفاريع ومسائل ومباحث تحت هذه الأبواب، لكن الناس ما سألوا فيها، فكأن هذا العلم صار معطلا، فصار كأنه لا شيء، فذهب ولم يبق هذا الباب أو هذه الأبواب عنده بسبب عدم السؤال. سبب عدم السؤال، نعم، لأن العلم بارك الله فيكم إنما يتجدد بالسؤال وبالمراجعة وبالمذاكرة والاستحضار. إنما لو ترك، تصور كده، أنت عندك رجل فاتح محل وليكن سوبر ماركت مثلا، وهذا المحل الناس وافدون عليه ما شاء الله، البضائع فيه والسلع تتجدد، يقول لك ده ما تجيبش الا حاجات طازجه، بخلاف بقى واحد في مكان ما يمرش عليه الا في الاسبوع يمكن واحد ولا اثنين، هل سيكون مثل هذا؟ مع اختلاف المناسبه، معنى لا يستويان لا يستويان. فيقول قدمت دمشق وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم. قال فأمسك أهلها عن مسألتي حتى ذهب. وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح يا شيخ جزاك الله خيرا كان السلف أو بعضهم ربما يقول للجارية خليك أمام منهم خليك بس أمامهم وتصور إن الناس أمامه دموع ويقعد يقول حدثني فلان عن فلان بس هو متصور الجارية دموع حدثك عشان ما يضرش العلم ليذاكر العلم يا جارية بس خليك أمامه جالس. وكان بعضهم يخرج إلى البر إلى البر فينصب حجارة يتصور أن الجمهور أمامه وقم يخطب خطبة عصماء لكي لا يضيع لكي لا يضيع. نعم قدمت دمشق يقول مكرم وما أنا بشيء من العلم أعلم مني بكذا لباب ذكره من أبواب العلم. قال فأمسك أهلها عن مسألته حتى ذهب. وذكر الحلواني ولذلك أبو إسحاق البلبلي يقول ولد يا الله يزيد من كثرة الإنفاق منه وينقص إن كفا به شعر. العلم يزيد من كثرة الإنفاق. نعم يزيد من كثرة الإنفاق منه وينقص طبعا ما يقصده به قصيده جميله جدا دائما اوصي اخواني طبعتها وحضرتها اطلعها وفت فؤادك الايام فتة وتنحت جسمك الساعات نحته وتدعوك المنون دعاء صدق الا يا صاحي انت اريد ان اراك تحب عرسا ذات خبر ابدت طلاقها الاكياس بدا ابا بكر نصحتك لو أجبت إلى ما في حربك لو علمت إلى علم تكون به إماما تطاع به إن أمرت وإن نهيت إلى آخر قصيدة قصيدة طويلة. وهذا مطبعها ومن يعني من محاسن القصائد هذه القصيدة ومن عبارات بليغة وألفاظ رقيقة شيقة سلطة لعمر بن الله فإنها أظن تزيد عن 45 بيت. منظومة الأدب؟ نعم؟ منظومة الأدب؟ يعني هي داخلة في الأدب منظومة الأدب. هي منظومة الأدب كثيرة. بس هذه واحدة من الأدب. قال وذكر الحلواني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليل عن ابن شهاب قال العلم خزائن والسؤال. العلم خزائن فعلا ومفاتيح والسؤال. العلم بحر لا ساحل له لا منتهى له. من ظن ان العلم منتهى فقد ازدر العلم قد ازدر العلم. قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا علي قال اخبرنا احمد قال حدثنا سحنون قال اخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال ان العلم خزائن وتفتحها المساله. لكن المساله ايه؟ مساله نافعه ما كل مسألة. أنت عندما نسأل سؤال تعجيز أو تعلم أو يريد أن يثير جدلا عقيما. لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا سألوا أسئلة نافعة. وكان أنس يقول كنا نحب أن يأتي الرجل العاقل من أهل البادية فيسأل السؤال ويسأل المسألة فننتفع من وراء سؤاله. كم أسئلة سألها الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام فنفعل الله بها إلى يومنا هذا. يأتي رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أي الإسلام الخير يا رسول الله؟ كل في الإسلام قول الله أسأله أن أعبد الله ويسألون الأسئلة النافعة. أما يأتيك بعض الأسئلة السؤال فيها لا ينفع والجهل بها لا ينفع. يأتيك رجل يقول عصى موسى عليه السلام من أي أنواع الخشب؟ وماذا ينفعك في هذا؟ وماذا يضيرك لو جئت؟ يأتيك رجل يقول: النملة التي كلمت سليمان ما لونها؟ ومن أي الأنواع؟ وما يضيرك في هذا؟ وبأي شيء تنتفع بها؟ من سأل سليمان عليه السلام من أي الأنواع من الخشب؟ كلام في الحقيقة أسئلة فيها ما فيها ذلك. هناك أسئلة فيها شك، يسألونك عن الساعة أيان موسى، يسألون سؤالا الشك عما يتساءلون عن النبي العظيم، ما أنتم هكذا يسألون سؤال الشك المرتاب. هناك أسئلة استفهام واستعلام، وفي الحقيقة يا إخوة حسن السؤال مما يلقن العالم الجواب. أما يأتيك واحد في لحظة السؤال ويأتي به معجونة، ها؟ ما تعرف الأصل من ذلك، فربما يبهم على العالم السبب. فبارك الله فيكم، حسن السؤال مهم، والتلطف أيضا في السؤال مهم. وكان عبد الله بن عباس يقف عند أبواب الصحابة ولا يطرق الباب حتى يخرج، وممكن يزعجه، ولو قام وأطرق عليه الباب لقابله الصحابي بغاية الاحترام. ده ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس، معناه ما سيقول ولا يستثار بشيء الصحابة، لكن مع ذلك كان عبد الله بن عباس ينتظر حتى يخرج من نفسه تطييبا لخاطره، كما سيدي معه تطييبا لخاطره، فيأخذ منه المعلومة بيسر وسهولة وإيه وطيب نفس وطيب نفس. ممكن ممكن تسأل عالم تستفز بسؤالك، العالم ده يأجر لما كان يأتون الأعمش وفريق خرج وفريق راجع جاي وفريق خرج وفريق بعده، طب هو العامل ده إيش يعني؟ هو قطع صف؟ لا، هو عنده برضه إحساس وشعور وعنده بيت وعنده أهل أولاد، فكان يظهر عليه، ربما يطرد شعبة، ربما يطرد أحد بن سعيد، ربما يطرد سفيان، ماذا يفعل؟ كان يظهر من كثرة الوافدين عليه، ليه؟ لأن ازدحموا بيته، ازدحموا في بيته، وتكاثروا عليه، فهو بشر، معناه، فلا شك مراعاة الله، مراعاة اللفظ والعبارة، مراعاة الاستئذان، مراعاة التلطف في الكلام، اختيار السؤال، تقديم السؤال بصورة فعلا دقيقة معتبرة صحيحة. قال: إن هذا العلم خزانة وتفتحها المسألة. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد، قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: أخبرنا نصر بن علي الجهضمي، وكان الخليل يقول: العلوم أفان والسؤالات مفاتيحها. قال أبو عمر: كان الأصمعي ينشد: شفاء العمى طول السؤال، وإنما تمام العمى طول السكوت على الجهل. قال وسبق البربري: والعلم يشفي إذا استشفى الجهول به، وبالدواء قديما يحسم الداء. وقال آخر: إذا كنت لا تدري ولم تكن بالذي يسائل من يدري، فكيف إذا تدري؟ إذا كنت لا تدري وأنت تعرف من يعلم لا تسأله، فمتى تدري ومتى تتعلم؟ وروينا عن خليل بن أحمد رحمه الله أنه قال: إن لم تعلم الناس ثوابا فعلمهم لتدرس بتعليمهم. إن لم تعلم الناس ابتغاء الثواب والأجر والجزاء فعلمهم لتبقي علمك وتجدد علمك، فعلمهم لتدرس بتعليمهم. كما قلت لكم: يا جارية قومي هنا، ويأخذ يسرد الأسانيد والطرق والأحاديث ويتصور كأن أمامه الجمهور، أنا ذات مرة دخلت مسجد في دمياط فلان بعد المغرب، وكان يعني هو معتاد موعد الدرس، وكنا صبحين أظن يعني بعيد أو وقفة عرفة كده، وقفة عرفة يمتازة وإحنا الناس صايمون. أنا بالنسبة لي كان معي تمر في السيارة، أكلت ودخلت المسجد. الناس صلوا، الطلاب والعوام والكبير والصغير راحوا يفطرون أو راحوا بعد ما يفطر بعد يفطر ليشتري ملابس من السوق ليشتري كذا ليفطر صحي العيد. طب احنا صحيين العيد، طب في أحكام العيدين، طب في أحكام الأضحى، طب عايزين نعيد العدة نعرف احنا مقبولين على ايه. أنا دخلت كما بقي معنا معي إلا المؤمن، جلس إحراجا دفعا بالإحراج، جلس عن يساري وهو في غير الإحراج، والمسجد كبير. فقلت له افتح المكبرات الداخلية والخارجية وسيفتح الله سبحانه وتعالى. فأخذت فعلا أحدث وكأن المسجد ممتلئ، فتح الله علي بكلام ومسائل في الموضوع انا ما اتصورت ان اتكلم بها وما عددته. فاذا بي خرج وزكي يعني اخذ المحمول طلع بره وكلم الاتجار على المسجد. الرجل جاء يعني بيقول له الرجل جاء بيدرس وانتم المسجد فاضي، فين انتم؟ فين طلبتم؟ المكان اللي انا فيه ذاك الوقت مليء بالطلاب، طلاب العلم من الشرق. فالمهم قليل كده وجاء بدا صف في هذا صف، وشويه بدا نصف المسجد وشويه كده على المدينه لا شك ان المسجد لا يمتلئ. طبعا جاء المقيم على المسجد مسكهم بعد الصلاه، طبعا بتعبير المسلم بس تفهم، نزل عليهم ها ازاي كان. طلعنا بقى المكتبه كان بعد الدرس درس كمان في المكتبه، فقالوا نحن ظننا ان الشيخ هيروح يشتري ملابس بكره عيد يعني. طيب يا اخوه العيد مقدم على هذا، العيد مقدم هذا كله، الملابس ملحوقه والطعام لا باس يعني، والشراب والحمص واللبن دكتور موجود انزيمه مش مشكله، انما الدرس كيف؟ طبعا انا مش غريب علي اني اقعد انا والمكبر، مش غريب علي اقعد ادرس المكلم، مش غريب برضه كان بيقول عليا في بلاد دايما نفسها بس. فكنت افتح المكبرات الخارجيه يعني خمس دقائق عشر دقائق وانا اشتغل انا والمكبر، واذا بالناس يقولون هذا وقع للشيخ ابن عثيمين نحو واحد دخل مسجد كبير، واذا يعني يظن ان الطلب على الموعد فما وجد احدا الا طالبا، فأخذه في المحراب كده وقعد يدرس وياه الدرس. فالعلم فعلا يا إخوة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، فربما تمشي مكانا فتصاب، لكن لا اصبر اصبر. أنا كنت أجلس بعض المساجد ويقول ما عندي إلا ثلاثة، واحد جالس مدد رجليك والثاني جالس متكئ كده والثالث بينعس، فاقول الحمد لله هذا رزق. يصبر الشخص، يصبر الشخص حتى يفتح الله سبحانه وتعالى. مش انه بقى تحصل نفس النوعيه دي فاقول خلاص السلام عليكم هذا اخر العهد بيني وبينك، لا يصبر. بعض الاخوه يذهب بعض المساجد بينهم دمياط الجميله فيقول ما وجدت الا خمسه، ما وجدت الا سته. انا ما اذهب المسجد هذا ولا اوضع. فهذا من الخطا، هذا من الخطا يا اخي جزاك الله خير. لا يصبر الله نعم حتى يوجد في هذا المكان بذره صالحه تعي علمه وتاخذ عنه. اما يقول والله انا ما انا مش ما وجدت الا خمسه او سته او ثلاثه، انا ما عايز ارجع، هو عايز جمهور، ها عايز جمهور. وكان الشيخ مصطفى العبيد على جالس وامام الجماهير، يا شيخ ما كلنا سيكون امام الجماهير، ما كل الناس، بارك الله فيك. تجد الامر الى الصبر، تجد الامر الى التحمل، تجد الامر الى ان تبقى الشيخ. الانسان بيفتح دكان بيجي له زبون اليوم بيصبر عليه، يقول والله يمكن يجي زبون ثاني، والله والدكان صغير، وبعد شهر شهرين الناس بيعرفوه، وبعد سنه بيكبر الدكان الناس بيزدحموا عليه. فاذا كان الناس في امر الدنيا يصبرون، فلا نصبر نحن في امر الدعوه؟ لا، من باب قال ان لم تعلم الناس ثوابا لغايه الثواب والاجر والجزاء، تعلمهم الى لتدرس بتعليمهم علمك، يعني لتذاكر وتثابر بتعليمهم علمك، ولا تجزع بتفريع السؤال، فإنه ينبهك على علم ما لم تعلم. يعني ده بيطرح عليك سؤال، وده بيطرح عليك سؤال، وده بيطرح عليك فرع من السؤال، ومبحث يتعلق بالسؤال، ينبهك ينبهك لأشياء. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان، قال أخبرنا قاسم بن أصبر، قال أخبرنا داود بن أيوب بن أبي حجر، قال قدم رجل على ابن المبارك وعنده أهل الحديث فاستحيا أن يسأل، وجعل أهل الحديث يسألونه. قال فنظر ابن المبارك إليه فكتب بطاقات وألقاها إليه، فإذا فيها أنت لبثت عن سؤالك عبد الله، يعني أنت لبثت تبطأت، ترجع غدا بخفي حنين فأعند الشيخ بالسؤال تجده سلسا يرضاك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وأنت صفر اليدين. يعني ما تستفيد انت لفت عن سؤالك عبد الله، ترجع غدا بخفي حنين فاعلم الشيخ بالسؤال تجده سلسا يرضاك براحته، لكن طبعا السؤال مع الاداب مع الاحترام مع التوضيح، واذا لم تصح صياح الثكالى قمت عنه وانت صفر اليدين. وانشد ابن العربي وسل الفقيه تكن فقيها مثله، من يتتبع في علم بفقه ينهر، وتدبر الذي تعني به لا خير في علم بغير تدبر. وروينا عن وهب بن منبه وسليمان بن يسار انهما قال حسن المساله نصف العلم والرفق نصف العجز. وسئل الأصمعي بمنيت مانيت، ما اسم الأصمعي يا أخوان؟ عبد الملك بن قريب. عبد الملك بن قريب أحد ثقات الأعلام الذي قوله حجة، معنى قوله حجة في اللغة وفي المقولات فيما يتعلق باللسان العربي. بارك الله فيك. يقول وسئل الأصمعي بمن نلت ما نلت، قال بكثرة سؤالي وتلطف الحكمة الشرور، الحكمة البعيدة النادة يمشي يتتبعها، ولذلك كان يذهب إلى الأعراب في منابع أماكنهم ومصادر مساكنهم وموارد مياههم فيأخذ عنهم، يأخذ عنهم. سمع جارية صغيرة وهي تملأ قربة، فتقول يا أبتي ملأت القربة ما استطعت أبوكيها، طبعا وكاء القربة دي لو فن ولو طريق إن لم تبكيها صح الماء يروح، فامتلأت القربة والجريح ما استطعت. فقال في أبدي أدرك فيها غلبني فيها لا طاقة لي فيها. قال لقد جمعت العربية في ثلاث. يا أبتي أدرك فيها غلبني فيها لا طاقة لي فيها. كان رحمه الله يمشي يتتبع اللسان العربي من منهجه ومصادره ويقف على موارد مياه الأعراب ليأخذ من أقحاح الناس وصليقة العرب فلا يخطئ في ذلك. فوظف لنا علما كثيرا رحمة الله. وسئل الأصمعي بما نلت مني؟ قال بكثرة سؤالي وتلطفي الحكمة الشرود الحكمة النادة البعيدة يمشي يتتبعها لا كر ولا يمل. قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا أبو سعيد بن العربي قال أخبرنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال أخبرنا إبراهيم بن المنذر والحزامي قال حدثنا محمد بن معن قال قال لي عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز ما شيئا إلا وقد علمت منه إلا أشياء كنت أستحي أن أسأل عنها فكرهت وفي جهالتها. قال أخبرنا خلف بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أحمد بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أن عبد الرزاق طيب قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الحكم كده عن الحكم بن أبان صحيح عن عكرمة. أنتوا عارفين قصة الحكم بن أبان ها؟ قلت له فين؟ وكان أحمد بن حنبل يقول في سبيل الله ضرر ما أنفقناه في رحلتنا إلى عدن عند الحكم بن أبان لأنه يعني ظهر أنه صاحب أوهام وخضر. عن عكرمة قال قال لي علي رضي الله عنه خمس احفظوهن لو ركبتم الإبل لأمضيتموهن من قبل أن تصيبهن. يعني لقيمة هذه الوصايا وأهميتها وفائدتها. لا يخاف عبد إلا ذنبه ولا يرجو إلا ربه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم إن لم يعلم أن يقول الله أعلم. والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ولا خير في جسد لا رأس له ولا إيمان لا لمن لا صبر له. الإسناد في ضعف أو لا أو قال إسناد حسن ما شاء الله تمام. عندكم إسناد حسن عندكم هكذا جميل. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا أحمد بن مطرف قال أخبرنا سعيد بن عثمان قال أخبرنا يونس قال أخبرنا سفيان عن السري بن إسماعيل عن الشعبي قال قال لي علي بن أبي طالب خذوا عني هؤلاء الكلمات فلو رحلتم فيهن المطين المطايا حتى أمضيتموه لم تبلغوا. لا يرجع عبد إلا ربه ولا يخاف إلا ذنبه ولا يستحي إذا كان لا يعلم أن يتعلم ولا يستحي إذا سأل عما إذا سئل عما لم يعلم أن يقول لا أعلم. وذكر تماما الخبر مثله ما شاء الله. إذا نكمل وصايا في هذا الكورس لا يخافن أحدكم إلا ولا يرجون إلا ربه ولا يستحي جاهل أن يسأل ولا يستحي عالم أن يقول إذا لم يعلم الله أعلم. والصبر من الإيمان ما شاء الله. ما أحسن هذه الترجيهات من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. هنا سؤال يقول أخونا اللفظة التي فيها قتلوه قتلهم الله على أي شيء يا محمد؟ يعني منهم من قال هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام باللعن ومنهم من قال ليس المراد باللعن إنما المراد بالدم ولا بأس بها بس ولا بأس بها. بارك الله فيك. ليس من هذا الطول لما يجري على اللسان دون لا، يعني هو صورته الدعاء لكن حقيقته غير مراد لما يجري على اللسان، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام عقر حلقه معناه قربت يمينه. كل هذا من باب صورته صورة الدعاء، اما دعاء بخير واما دعاء بشر، لكن حقيقته غير مراد لما يجري على اللسان، وهذا وارد عند بعض الكفار انهم قتلوه قتلهم الله. هذه وارده على فتوى لم تكن على بينة وعلم وبصيرة، ففي إبلام من النبي عليه الصلاة والسلام لمن تعجل الفتوى بلا بينة ولا علم ولا بصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بعد مغرب إن شاء الله وبين مغرب العشاء درسنا في كتاب شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وشرح السنة الإمام بغوي في المسجد هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، شنو بعيد عن الصوت.